موقعة الجمل. كان علي رضي الله عنه يريد أن ينفرد الوالغون في دم عثمان من السبائية فلا يجدون مددا من الغوغاء، فيستطيع حينئذ أن يثأر منهم. وعندما أراد الخروج إلى الشام لم يولي ممن خرج على عثمان أحدا، فهالهم الأمر وحركوا الفتنة بينه وبين طلحة والزبير وعائشة بأن نقلوا إليه إن طلحة والزبير وأم المؤمنين قد تمالأوا على سخط إمارته ودعوا الناس إلى الإصلاح، فكان جوابه لهم: وسأصبر ما لم أخف على جماعتكم، وأكف إن كفوا، وأقتصر على ما بلغني عنهم. كان رأي طلحة والزبير قد اجتمعا على المسير إلى البصرة وأقنعا عائشة وحفصة بذلك، فحال ابن عمر بين حفصة والخروج فقعدت، وأمدهم يعلى ابن أمية بالمال بعد أن قدم من اليمن، وقرروا جميعا قتال السبائية حتى يثأروا وينتقموا لعثمان. فأحكم السبائية خطتهم بأن انتشروا بين الفرقاء يشعلون البغضاء ويشيعون الإشاعات ليزداد كل فريق خوفا من الفريق الآخر. وأدرك كثير من المسلمين أن الفتنة خطيرة، ولكن الأحداث كانت تجرفهم فلا يستطيعون وقفها. فهذا عثمان بن حنيف يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، دارت رحى الإسلام ورب الكعبة. وأما الزبير فقال: إن هذه لهي الفتنة التي كنا نحدث عنها. فقال له مولاه: أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ قال: ويحك، إنا نبصر ولا نبصر، ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمي منه غير هذا الأمر، فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر. وبكى ثمامة ابن عدي أمير صنعاء، وكانت له صحبة لما بلغه مقتل عثمان وطال بكاؤه، فلما أفاق قال: هذا حين انتزعت خلافة النبوة. وأبو موسى الأشعري خطب أهل الكوفة ينصحهم ألا يتدخلوا في هذه الفتنة حتى يلتئم الأمر وتنجلي الفتنة. أما علي فقد تحرك رضي الله عنه لما سمع بخبر مسير الصحابة إلى البصرة ليحول بينهم وبين الخروج حتى انتهى إلى الربذة، فبلغه ممرهم فأقام حين فاتوه يأتمر بالربذة. وفي البصرة تمكن حكيم بن جبلة أن يدفع الجماعات الإسلامية للاقتتال باستثارة العصبية ضد قريش، ولكن الصحابة تمكنوا من إفراد سبائية البصرة، فأنشب حكيم القتال في من غزا معه عثمان من نزاع القبائل، وفيهم ذريح وابن المحرش وحرقوس بن زهير، فقتلوا جميعا إلا حرقوس أنقذته تميم. وخرج علي يريد الكوفة وتباطأ في سيره، وتباطؤ علي رضي الله عنه ليس له إلا تفسير واحد، هو اتفاق الصحابة ليتخلص كل فريق منهم من قتلة عثمان ومن سيطرة السبائية بدليل رفضه أن يضم في جيشه أحدا من طيء وأسد، فقد قال لهم: إلزموا قراركم، في المهاجرين كفاية. وأما الكوفة فقد انقسمت بفعل السبائية بين مؤيد لطلحة والزبير وعائشة ومؤيد لعلي، كما حاول أبو موسى أن يمسك العصا من منتصفها، فكان يدعو أهل الكوفة لطاعته ليكونوا جرثومة من جراثيم العرب: يأوي إليكم المظلوم ويأمن فيكم الخائف. وأمام رأي أبي موسى وخوفا من أن ينفرد السبائيون في الكوفة كما انفردوا في البصرة، شال يزيد بن صوحان يده المقطوعة في حد السرقة فقال: يا عبد الله بن قيس، رد الفرات على أدراجه، أردده من حيث يجيء حتى يكون كما بدأ، فإن قدرت على ذلك فستقدر على ما تريد، فدع عنك ما لست مدركه. وتمكن الأشتر أن يحسم النزاع لصالح علي في الظاهر ولصالح السبائية في الحقيقة، فتأكد الانقسام واحتل قصر الإمارة من أبي موسى، وانضمت عبد القيس بأسرها إلى صفوف علي. وتراسل الصحابة علي وطلحة والزبير وعائشة، فأرسل علي القعقاع بن عمرو إلى طلحة والزبير، وكان خير سفير لإخلاصه للمسلمين، وتكللت سفارته بالنجاح، واتفقوا على الموادعة وأشرفوا على الصلح. كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه. وقال علي رضي الله عنه: ألا وإني راحل غدا فارتحلوا، ألا ولا يرتحلن غدا أحد أعان على عثمان بشيء في شيء من أمور الناس، وليغني السفهاء عني أنفسهم. وهنا شعر دعاة الفتنة بالخطر المحدق بهم، فتنادوا إلى اجتماع سري ضم أقطاب السبائية منهم علباء ابن الهيثم وعدي ابن حاتم وسالم ابن ثعلب العبسي وشريح ابن أوفى ابن ضبيعة والأشتر في عدة من سار إلى عثمان ورضي بسير من سار، واجتمع معهم المصريون منهم ابن السوداء وخالد ابن ملجم، وتشاوروا في الطريقة التي تمنع الصلح بين المسلمين، فاستقر رأيهم على رأي ابن السوداء الذي تكلم فقال: يا قوم، إن عزكم في خلطة الناس فصانعوهم، وإذا التقى الناس غدا فأنشبوا القتال ولا تفرغوا للنظر، فإذا من أنتم معه لا يجد بدا من أن يمتنع، ويشغل الله عليا وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون. فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون. وقد انتقد بعض المؤرخين سياسة علي تجاه مؤتمر السبائية، وأنكره البعض بحجة أن عليا وأصحابه لم يكونوا من الغفلة، بحيث تدبر الخيانة في معسكرهم ويدبرها قوم من قادتهم وهم لا يشعرون. وواقع الأمر أن عليا رضي الله عنه كان كالمأسور بين السبائية، ولا يترك فرصة إلا اغتنمها ليتخلص منهم ومن نفوذهم، ولكن الأحداث كانت أقوى. ثم إن الفتن لا تدبر إلا في الظلام، ولو انكشفت خطط دعاة الفتنة لما تمت، وليس عيبا على الصحابة ألا يكشفوها، فكل مؤامرة تحتاج لزمن لكشفها بعد نجاحها، ومؤامرات الصهيونية أكبر شاهد على ذلك في العصور الحديثة والمعاصرة. وهكذا أحكم السبائيون خطتهم في الوقت الذي كادوا ينفردون فيه، فاجتمعوا على إنشاب الحرب في السر، واستسروا بذلك خشية أن يفطن بما حاولوا أحد من الشر، فغدوا مع الغلس انسلوا انسلالا وعليهم ظلمة، فخرج مضريهم إلى مضريهم وربعيهم إلى ربعيهم ويمانيهم إلى يمانيهم، فوضعوا فيهم السلاح، فثار أهل البصرة وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين بهتوهم. فظن أصحاب الجمل أن عليا غدر بهم، وظن أن إخوانه غدروا به، فاشتجر الحرب وتكاثرت الغوغاء، كل ذلك حتى لا يقع برهان ولا يقف الحال على بيان ويخفى قتلة عثمان. وحاولت عائشة أن تضع حدا للقتال بأن دفعت لكعب بن سور مصحفا ليدعو الناس إليه، فأقبل القوم وأمامهم السبائية يخافون أن يجري الصلح، فاستقبلهم كعب بالمصحف وعلي من خلفهم يزعهم ويأبون إلا إقداما، فلما دعاهم كعب رشقوه فقتلوه، فكانت وقعة الجمل أثارها سفهاء الفريقين على حد تعبير الذهبي، وهم السبائية الذين خططوا في مؤتمرهم للتخلص من الصحابة طلحة والزبير وعلي. فزعموا فيما بعد أن مروان بن الحكم رمى طلحة بسهم، واشترك الأحنف الذي اعتزل في خاصة قومه من بني تميم في الفتنة بشكل غير مباشر، فأصبح موئلا للفارين من قتلة عثمان أو المحرضين عليه كحرقوس بن زهير. ولما انسحب الزبير من قتال الجمل جاء الأحنف الخبر، فناجى عمر بن جرموز ورجلا آخر، ثم انصرفا. ورجع عمر بن جرموز إلى الأحنف فقال: أدركته بوادي السباع فقتلته. فكان قرى بن الحارث بن الجون يقول: والذي نفسي بيده إن كان صاحب الزبير إلا الأحنف. وبعد الجمل بدأوا حملة تشكيك ضد علي الذي أمر جيشه ألا يقتل مدبرا ولا يذفف على جريح ولا يكشف سترا ولا يؤخذ مال، فتكلم السبائية قائلين: يحل لنا دماءهم ويحرم علينا أموالهم. ولما توجه إلى البصرة فبايعه أهلها، وجد في بيت المال أموالا قسمها على من شهد الوقعة، فخاضوا في ذلك وطعنوا عليه خفية وسرا. وقال الأشتر: ما بال ما في المعسكر نقسمه ولا يقسم ما في البيوت. السبائية بعد الجمل. ورغم تشابك الفتنة فقد أخذ مجرى الأحداث يتحول في غير صالح السبائية ومن لف لفهم، فأحس بذلك بعد أن أخذ علي يعين بعض أقاربه، فقال الأشتر: وعلام قتلنا عثمان، كما أمر علي أن يضرب قاذفين لأم المؤمنين 100 صوت لكل منهما، وهذا نوع من أنواع التحرر من نفوذ السبائية الذين خافوه فأعجلوه عن المقام بالبصرة وارتحلوا بغير إذنه، فارتحل في آثارهم ليقطع عليهم أمرا كانوا أرادوه، وقد كان له فيها مقام، وأخذوا يبينون أنفسهم لتحوم الشبهات حول علي وتبرر اتهامه بالاشتراك في دم عثمان. ففي مصر دخل قتلة عثمان الفسطاط ومرتجزهم يقول: خذها إليك واحذرنا أبا الحسن، إنا نمر الحرب إمرار الرسن. ولما دخلوا المسجد صاحوا: إن لسنا قتلة عثمان ولكن الله قتله. فانقسم أهل مصر إلى 3 فرق، فرقة دخلت في الجماعة، والثانية وقفت على الحياد واعتزلت في خربتة وقالوا: إن قتل قتلة عثمان فنحن معكم، والثالثة قالوا: نحن مع علي ما لم يقد إخواننا، وهم في معظمهم سبائية. وكان من رأي قيس بن سعد مهادنة أهل خربتة ومعهم مسلم بن مخلد، فأوقع السبائية به عند علي واتهموه بممالأة أهل خربتة، فعزله وولى مكانه محمد بن أبي بكر. مواقف الشام ومعركة صفين. وأما في الشام التي ضمت كثيرا من العرب المتنصرة كتغلب وإياد والنمر وكلب وقاصط والغساسنة، فقد عاش المسلمون الفاتحون بينهم في المدن القديمة مثل دمشق وحمص وقنسرين وغيرها، وعاملوهم بالحسنى، فأسلم كثير منهم إسلاما صحيحا، وحقد البعض فتظاهر بالإسلام ليكيد أهله، فكان أثرهم كبيرا، إلا أن يد معاوية الحازمة لم تترك لهم مجالا لفتنة، بل استطاع أن يستغل طاعتهم في إنشاء جيش قوي مطواع، وتبنى الطلب بدم عثمان، ووضع قميصه على المنبر، وأصابع نائلة معلقة فيه، فاستثار قبيلة كلب وانضم إليه عمرو بن العاص، لأن حبرا أخبره بأن الذي يلي بعد علي أمير الأرض المقدسة، فيطول ملكه فيجمع أهل تلك الفرقة وذلك الانتشار عليه. والواقع أن قبائل الشام لم تكن بحاجة للاستثارة ضد علي، فقد كان أهل الكتاب قد هيئوهم لعداوته، ووجد هذا هوى في نفس معاوية، فقد قال له شرحبيل ابن الصمت الكندي: كان عثمان خليفتنا، فإن قويت على الطلب بدمه وإلا فاعتزلنا، كما آل رجال الشام أن لا يمس النساء ولا ينام على الفراش حتى يقتل قتلة عثمان ومن عرض دونهم بشيء أو تفنى أرواحهم. فقوي بهم مركز معاوية، وبعد أن كان علي يطالبه بالعزل أصبح يطالبه بالبيعة، فرفض مبايعته واتهمه بالاشتراك في دم عثمان أو على الأقل بحماية قاتليه، حتى آواهم في جيشه ولم يعمل أي عمل في القصاص منهم. وبالمقابل جهد السبائية في الإيقاع بين علي والمخلصين من أتباعه، فأوقع الأشتر بينه وبين جرير بن عبد الله البجلي رسول علي إلى معاوية، بعد أن أكثرت السبائية القول في التهمة لجرير في أمر معاوية، فخرج جرير إلى قرقيسياء وكاتبه معاوية فقدم إليه. ولما عزم علي على حرب معاوية قام رجل من فزارة يسمى أربد، فقال لعلي: أتريد أن تسير بنا إلى إخواننا من أهل الشام فنقتلهم، كما سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة فقتلناهم؟ كلا والله، إذن لا نفعل ذلك. فحرض الأشتر على قتله فضربوه حتى سقط، ثم وطأوه بأرجلهم حتى مات. ولما أخبر علي بذلك قال: قتيل عمية لا يدرى من قتله، فدفع ديته إلى أهله من بيت المال، فقال بعض شعراء تميم: أعوذ بربي أن تكون منيتي كما مات في سوق البراذين أربد تعاوره همدان خصف نعالهم إذا رفعت عنه يد وقعت يد. كما أخذ الأشتر يحرض عليا بقوله يا أمير المؤمنين لا يؤيسنك من نصرنا ما سمعت من هذا الخائن، إن جميع من ترى من الناس شيعتك لا يرغبون بأنفسهم عنك ولا يحبون البقاء بعدك، فسر بنا إلى أعدائك. ولما كتب معاوية إلى علي كتابا يطالبه فيه بمعاقبة قتلة عثمان ودفعه إلى أبي مسلم الخولاني، جمع علي الناس في المسجد وقرأ عليهم الكتاب فقالوا كلنا قتل عثمان وكلنا كان منكرا لعمله. فرأى أبو مسلم أن عليا لو أراد أن يسلم قتلة عثمان كلهم أو بعضهم لما استطاع إلى ذلك سبيلا. وتخلف عن علي جماعة فيهم عبد الله بن مسعود وعبيدة السلماني والربيع بن خيثم في نحو 400 من القراء، فقالوا يا أمير المؤمنين قد شككنا في هذا القتال مع معرفتنا بفضلك، ولا غنى لك ولا بالمسلمين عمن يقاتل المشركين، فولنا بعض هذه الثغور لنقاتل عن أهله. فولاهم ثغرة قزوين والري وولى عليهم الربيع بن خيثم. وأخذ معاوية يكتب إلى كل من كان يرى أنه يخاف عليا أو طعن عليه، ومن أعظم دم عثمان واستغواهم إليه. فأتاهم أبو الدرداء وأبو أمام الباهلي فقالا على ما نقاتل عليا وهو أحق بهذا الأمر منك؟ فقال أقاتله على دم عثمان. قالا أو هو قتله؟ قال آوى قتلته، فسلوه أن يسلم إلينا قتلته وأنا أول من يبايعه من أهل الشام. فجاء عليا فأخبره بذلك، فاعتزل من عسكر علي زهاء 20,000، فصاحوا نحن جميعا قتلة عثمان. فخرج أبو الدرداء وأبو أمامة فلحقا ببعض السواحل ولم يشهدا شيئا من تلك الحروب. واعتزل القتال أيضا أيمن ابن خريم، وكان معاوية قد جعل له ناحية من فلسطين على أن يبايعه فأبى. وأخذ الشاعر الحجاج ابن خزيمة ابن الصمة يحرض معاوية على الأخذ بثأر عثمان، فمن قوله إن بني عمك عبد المطلب هم قتلوا شيخكم غير الكذب، وأنت أولى الناس بالوثب فثب، وسر مسير المحزمل المتلئب. وتمكن السبائية أن يبرز الأشتر حتى أصبح قائدا لمقدمات جيش علي في صفين، كما استطاع أبو الأعور أن يتسلم مقدمات جيش معاوية. واستمر ابن خزيمة يحرض معاوية بقوله إنك تقوى بدون ما يقوى به علي، لأن معك قوما لا يقولون إذا سكت ويسكتون إذا نطقت ولا يسألون إذا أمرت، ومع علي قوم يقولون إذا قال ويسألون إذا سكت، فلقليلك خير من كثيره، وعلي لا يرضيه إلا سخطك، ولا يرضى بالعراق دون الشام، وأنت ترضى بالشام دون العراق. وتكررت حادثة الجمل، فبعد أن أوشك المسلمون على الصلح نتيجة مساعي عقلاء الطرفين فتوادعا المحرم كله، تحركت عوامل الفتنة وكانت قوية مؤثرة، فأثيرت أحقاد بين بني أمية وبني هاشم، كما تحركت عوامل العصبية خلال جيش علي بين قبائل ربيعة ومضر واليمانية، فأصبحت هذه الفئات تتربص ببعضها ويعز عليها أن تكون الصدارة لبعضها دون غيرها. واشترك عدد من نصارى الشام إلى جانب معاوية يزيدون خلافات المسلمين. وذكر أبو مخنف أن راية بجيلة بصفين كانت مع قيس بن مكشوح الذي حمل حتى وصل عبد الرحمن بن خالد، فتعرض له رومي مولى لمعاوية فضرب قدم أبي شداد قيس فقطعها. واشتركت النمر بن قاسط وعلى رأسهم عبد الله بن عمرو من بني تيم الله ابن النمر. وأما تغلب فقد حرضت الفريقين، فقال أحدهم محرضا أنا ابن أرباب الملوك غسان والدائن اليوم بدين عثمان، إني أتاني خبر فأشجاني أن عليا قتل ابن عفان. كما انضم بعض أهل الكتاب إلى صفوف علي من ربيعة وكندة، واشتركت غسان إلى جانب معاوية وتنوخ، وعلى رأسها الحارث بن المنذر التنوخي الذي قتل هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال في صفين، كما اشترك معه من الهمذانيين شيعة علي البراء بن الرفيد الهمداني، وكان صديقا لعمرو بن العاص. وأما طيء فقد اشتركت جماعة منها بزعامة عدي بن حاتم مع علي، وجماعة أخرى منهم حابس بن سعد الطائي اليماني مع معاوية. واشتركت هذه القبائل في الحقد على قريش، فقد قال عبد الله بن أبي حجر من حاشد: نصرنا أمير المؤمنين حمية ودينا وأوطانا رقاب المعاشر، ضربنا قريشا بالسيوف وغيرها، فأدرك منها كل وتر لثائر. ولما صير علي أمر همدان إلى سعيد بن قيس بن زيد غضب عبد الله هذا ولحق بمعاوية، فكان عنده وجيها. ولما قدم بسر بن أرطأة اليمن كان له يدا ورجلا في بلد همدان، فنال من شيعة علي في بلد همدان وصنعاء. ولم يرد للسبائية ذكر في حرب صفين، لأن واقع الأمر أن الجماهير بدأت تنفض عنهم لتسير إلى جانب أحد الرأيين الإسلاميين، رأي علي أو معاوية، فتصنعت السبائية مسايرة الجماهير، وفقدوا أملهم في قيادة الأمة، وأخذ زعماؤهم يعملون على إشعار نار الفتنة واختلاط الأمر، ونجحوا في ذلك، واختلطت الأمور ولكنها اتجهت لصالح الإسلام والمسلمين. وإن كانت المعارك دامية، فكانت حرب صفين الحرب الإنسانية الأولى المثالية في تاريخ البشرية، جرى فيها المتحاربان على مبادئ فاضلة هي المبادئ الإسلامية، وإن كثيرا من قواعد فقه الحرب في الإسلام لم تكن لتدون أو تعلم لولا وقوع هذه الحرب. وقد ذكر قاضي أفريقيا عبد الرحمن بن زياد المتوفى سنة 156 هجري، وكان رجلا صالحا من الآمرين بالمعروف أهل صفين، فقال: كانوا عربا يعرف بعضهم بعضا في الجاهلية، فالتقوا في الإسلام على الحمية وسنة الإسلام، فتصابروا واستحيوا من الفرار، وكانوا إذا تحاجزوا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء فيستخرجون قتلاهم فيدفنونهم. إن دفاع الصحابة عن الشرعية واستعدادهم للموت في سبيل ما يؤمنون به ويعتقدون صوابه هو السبب الرئيسي الذي جعلهم يجودون بأرواحهم في قتالهم فيما بينهم، تماما كما جادوا بها في قتالهم لأعدائهم. وهكذا فقد كانت النتائج باهرة عندما كانت قواهم موجهة ضد الأعداء، ومحزنة عندما استشرت الخلافات بينهم ووجهت قواهم إلى بعضهم البعض. السبائية وقضية التحكيم. ولذلك نبتت فكرة التحكيم من لقاء أهل العراق واختلاطهم في غير موطن، فلم يكن من العسير عليهم أن يتناجوا ولا أن يأتمروا كما يشاءون. ويروى أن الأشعث قال لقومه: قد رأيتم ما كان في اليوم الماضي من الحرب المبيرة، وإنا والله إن التقينا غدا إنه لبوار العرب وضيعة الحرمات. فانطلقت العيون إلى معاوية بكلام الأشعث، فقال: صدق الأشعث، لئن التقينا غدا ليميلن الروم على ذرار الشام، وليميلن دهاقين فارس على ذرار أهل العراق، وما يبصر هذا الأمر إلا ذو أحلام، ارفعوا المصاحف على أطراف القناة. فاتهم اليعقوبي الأشعث بممالأة معاوية. وعلى كل، فالرأي إن كان من عمرو بن العاص أو من الأشعث أو من معاوية، فإنه كان يمثل الرأي العام لدى الفريقين المتحاربين. وكعادة السبائية في طرق الإفساد، كانوا أول من أجاب لرفع المصاحف ليوهموا الفريقين أن الفكرة نبتت فيهم وأنهم أصحابها، ليلقوا ظلال الشكوك عليها وليوهموا غيرهم أنهم أصحابها الحريصون على وحدة الأمة. بل بلغ الأمر أن هددوا عليا إن لم يجب، فقالوا له: يا علي، أجب إلى كتاب الله عز وجل إذا دعيت إليه، وإلا ندفعك برمتك إلى القوم، أو نفعل بك كما فعلنا بابن عفان، إنه علينا أن نعمل بما في كتاب الله. فوالله إن لم نفعل لنحملنك كارها إلى معاوية أو لنفعلن بك كما فعلنا بابن عفان. وأيدهم الأشعث ومعه اليمانية، وفي الوقت نفسه عمل السبائية الذين تخللوا جند علي على تعميق التناقض بين علي ومعاوية، إدراكا منهم أن الصلح بين الطرفين ليس من مصلحتهم، فلم يسكتوا عن حمل الحطب لإشعال نار الفتنة كلما قاربت الخمود. وقد يكون الأشعث صادق النية في قبوله التحكيم لا عن خيانة كما توهم المستشرقون وغيرهم، ولكن وجود كثير من أهل الكتاب في صفوفه من كندة وربيعة وتظاهر بعضهم بالإسلام جعل الفرصة سانحة لهم لبث أفكارهم وفتنهم، ووجدوا لهم متنفسا بين الجماهير يعيدون دعوى الفتنة دون أن تزهق أرواحهم في ميدان القتال. والغريب أنهم تظاهروا بالندم بعد أن قبلوا التحكيم وحثوا على قبوله، وجاءوا عليا قائلين: لا حكم إلا الله. فكانت صرخة حق أريد بها باطل، زادت من فرقة المسلمين وأصبحت ميدانا لتدخل منها الأفكار والعناصر الأخرى بين المسلمين، مستغلة إسلام الموالي الحديث تماما كما استغل ابن سبأ الفرصة من قبل، فسلل مبادئ الرجعة والوصية. واجتمع الحكمان في شعبان سنة 38 هجري، واتفقا على ترك النظر في الإمامة إلى كبار الصحابة، ولم يتعرضا إلى إدارة البلاد التي كانت تحت يد الطرفين المتحاربين، فبقي الوضع كما كان. يتصرف علي في العراق والحجاز ومصر وما يتبعها، ويتصرف معاوية في الشام وما يتبعها، ولم يقع فيه مكر من عمرو بن العاص ولا خداع لأبي موسى الأشعري، ولا تخلله بلاهة ولا غفلة. فخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد صلح الحسن مع معاوية، فعمر لم يغالط أبا موسى ولم يخذله، لأنه لم يعطي معاوية شيئا جديدا، ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى، ولم يخرج عما اتفقا عليه معا. وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق أعيان الصحابة بدليل حضور الصحابة المعتزلين اجتماع التحكيم، ومنهم عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث المخزومي وأبو جهم بن حذيفة العدوي والمغيرة بن شعبة الثقفي. أما سعد بن أبي وقاص فقد رفض الحضور. وأما أهم نتائج التحكيم أنه أعطى الفرصة لمعاوية لتزداد قوته، فقد كان لا يطمع قبل التحكيم بأكثر من المحافظة على سلطته في الشام، ولم يكن يفكر في الخلافة أو يدعيها، ولكن الوهن الذي أصاب جيش علي أعطاه أملا بالخلافة، فقد أخذ أفراد جيش علي يتسللون بعد النهروان من معسكرهم واختلفوا عليه بالعراق، وفسدت مصر على محمد بن أبي بكر، وتمكن دهقان العريش من دس السم للأشتر، فقتل محمد بن أبي بكر في الصدام مع جند الشام. وأفلت الزمام من يد علي رضي الله عنه بفعل تخلل السبائية صفوفه متسترين باسمه، فتجنبه المخلصون لتصرفاتهم الشائنة المقصودة. فعلى سبيل المثال ذكر ابن الكلبي أن جماعة من بني الأرقم ابن النعمان الكندي كانوا بالكوفة زمن علي، فكان بعض أهل الكوفة يتناول عثمان، فقال بنو الأرقم: لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان، فتحولوا إلى معاوية فأنزلهم الرها من أرض الجزيرة، كما فعل جرير وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب العمل نفسه. وأدرك علي أمره الواهنة، فعندما دعا جماعته لاستعادة مصر وطلب أن يخرجوا إلى الجرعة بين الحيرة والكوفة لم يوافه منهم رجل واحد، ورجع وجمع أشراف الناس وقال: الحمد لله على ما قضى من أمري وقدر من فعلي، وابتلاني بكم أيتها الفرقة، من لا يطيع إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت لا أبا لغيركم، فوالله لئن جاء الموت ولا يأتين ليفرق بيني وبينكم، وإني لصحبتكم قال وبكم غير ظنين، لله أنتم لا دين يجمعكم ولا حمية تحميكم. وأشاعوا عن علي وابن عباس واليه على البصرة أمورا يبعد تصديقها، وهي ليست في الواقع إلا من أقوال الحاقدين السبئيين لتشويه سمعة ابن عباس المفسر وراوي الأحاديث الشهير بقصد تجريحه. وأخذ اليأس يدب في نفس علي ممن يتظاهر بنصره وهو عليه، ويظهر مقدار يأسه في قوله بعد أن غزا معاوية اليمن: نبئت أن بسرا قد طلع اليمن، وإني والله لأحسب أن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم، وما يظهرون عليكم إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتهم إمامهم وبخيانتكم وأمانتهم وإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم. اللهم سئمتهم وسئموني، وكرهتهم وكرهوني، اللهم فارحمهم مني وارحمني منهم. وهكذا نجح أهل الكتاب في إثارة الفتن بين المسلمين نجاحا لم يتمكنوا منه بمصادمة المسلمين وجها لوجه، وأخذوا ينظرون ويفركون أيديهم فرحا وهم يرون طاقة المسلمين تهدر بينهم فيما لا طائل وراءه. الباب الثالث: أثر أهل الكتاب في نشوء الفرق الإسلامية. الفصل الأول: المدارس الفكرية التي واجهها المد الإسلامي. القوى الفكرية التي واجهها المد الإسلامي: واجهت اليهودية المحرفة الإسلام من أول ظهوره ثم أول نشأته، واشتبكت معه اشتباكات عقلية عنيفة حتى قبل أن يصل يثرب، كما بدأ الجدل بين الإسلام والمسيحية المحرفة في هضبة الحبشة في حقيقة المسيح وفي الكلمة، وفي المدينة مع وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتوقف هذا الجدل طيلة عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، بل ازداد حدة بازدياد تماس الإسلام مع أهل الكتاب ومدارسهم الفكرية النشطة عندما فتح المسلمون بلادا واسعة ذات ثقافات عريقة كفارس والشام ومصر. فكان الفرس يؤمنون بالزردشتية والمانوية والمزدكية، وكانت اليهودية والنصرانية في الشام ومصر، فانضم الفرس إلى القوى الفكرية المناهضة للإسلام، فجادلوا بعقائدهم الأصلية والمتأثرة باليهودية والنصرانية، كما أخذت النصرانية تنازع الإسلام في مصر والشام والعراق نزاعا فكريا شديدا معتمدة على الفلسفة والتفكير الفلسفي والمنطق اليوناني بمدارسها الفكرية المختلفة. وقابل الإسلام المذاهب الأغنوسطية في جميع هذه البلاد بشكلها اليوناني وفي شكل الأفلاطونية المحدثة. ولما اشتد التحدي النصراني وطالب المسلمين بتقديم الشواهد الخارقة للطبيعة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، استجاب بعض المسلمين فأخذوا في التأويل، واستمر ضجيج النصارى عنيفا لا تهدأ له ثائرة حتى بعد أن أسرف المسلمون في الاستجابة لتلك المطالبة النصرانية. وأخذ معول هذه المذاهب المختلفة المتعمقة في الفلسفة يهدم في بناء الإسلام مجادلة إياه معتمدة في جدالها على المتشابهات التي وردت في أي الذكر الحكيم، ومحاربة له بالسيف والقلم. ولقد بدأها أهل الكتاب في مرحلة متقدمة وقام بها المنافقون الذين أثاروا الشبهات، كما حدث في حديث ذي الخويصرة التميمي الذي يظهر فيها القول بتحسين العقل وتقبيحه وحكما بالهوى في مقابلة النص واستكبارا على الأمر بقياس العقل، حتى قال عليه الصلاة والسلام: سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. واشتدت مجابهة الفرس الفكرية، فقد كانوا كما قال ابن حزم من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسهم، حتى أنهم كانوا يسمون أنفسهم الأمراء والأبناء، وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم. فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب، وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطرا، تعظمهم الأمر وتضاعفت لديهم العصبية، وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى. وأما اليهود فقد كان تغلغلهم الفكري بين جميع الفرق النصرانية والمجوسية لقدرتهم على التسلل والامتلاكهم ناصية الفلسفة وانتشارهم الأخطبوطي ومقدرتهم على الإزدواجية، فواجهوا الإسلام من خلال الفرق جميعا اليهودية والنصرانية والمجوسية. المدارس الفكرية التي واجهها المد الإسلامي: ألف، المدارس الفكرية النصرانية المتأثرة باليهودية والمجوسية والوثنية. كان من أشهر المدارس مدرسة الإسكندرية التي كانت من أهم المراكز لدراسة فلسفة اليونان ولاهوتهم في القرن السابع للميلاد، ونشأت فيها مذاهب فلسفية كثيرة الغالب عليها الاصطباغ بالدين كالفيثاغورثية المتأخرة والأفلاطونية المتهودة والأفلاطونية المتأخرة المعروفة بالمذهب الإسكندراني، وكانت قد بدأت بالضعف قبل الفتح الإسلامي واستمرت في فقدان مركزها بعد الفتح بانقطاع الصلة بينها وبين بيزنطة وفقدان صلة علمائها بأقباط مصر، بالإضافة إلى ظهور دمشق المركز الجديد للدولة الإسلامية. وهذا ما جعل المدرسة تنتقل إلى أنطاكيا على مقربة من الإمبراطورية البيزنطية في زمن عمر بن عبد العزيز. ومن أبرز ما أثرت به مدرسة الإسكندرية في التفكير الإسلامي التشبيه لله، فقد كان فلاسفة اليهود قد خاضوا جدلا حول هذه الفكرة، فأول فيلو اليهودي الإسكندراني في الفترة من 20 إلى 50 قبل الميلاد نصوص التوراة التي تضفي على الله سبحانه صفات خبرية من يد ولسان ووجه وعين إلى آخره، وأكد على وجوب تفسيرها تفسيرا مجازيا، ووضع قوانين التأويل المجازي التي حدد هو درجاتها بنفسه. وقد ساد مذهب الأفلاطونية المحدثة مدرسة الإسكندرية من منتصف القرن الخامس الميلادي إلى منتصف القرن السابع، فكانت حركة التوفيق بين الفلسفة والدين المسيحي، فتأثرت الفلسفة بالمسيحية وظهرت جماعة المحبين للعمل المسيحي، وظهر نشاطها بهدف محو آثار الوثنية، فكان أتباعها يهدمون معابد الوثنية بأيديهم ويحرقون كتبها ويعتدون على رجالها، وكان من أبرز رجالها يوحنا النحوي ويسمى يوحنا الفيليبوني المحب للعمل، عاش في النصف الأول من القرن السادس الميلادي. ولعل الأعمال التي قام بها محبو العمل من حرق الكتب هي أصل الشبهة في أسطورة حرق مكتبة الإسكندرية بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان يوحنا مطاردا، فلما جاء الفتح الإسلامي ظهر على عمرو بن العاص فأكرمه. ومن أساتذة هذه الفترة أصطفان الإسكندري الذي استدعاه هرقل إمبراطور الروم في أوائل القرن السابع الميلادي في القسطنطينية، وظل يقوم فيها بالتدريس مدة طويلة، وينسب إليه المؤرخون العرب كتبا كثيرة، وشرح أفلاطون وأرسطو، وعمل على التوفيق بين العقيدة المسيحية والفلسفة، وذلك بأن أهمل الجانب الميتافيزيقي من الأفلاطونية الحديثة. وقبل الفتح الإسلامي تفرعت مدرسة الإسكندرية إلى مدرستين، واحدة في أثينا بزعامة أبرقليس، والثانية في الشام بزعامة بامبليخوس، وقد واجهت الأولى نهايتها في أثينا على يد جاستنيان في أوائل القرن السادس الميلادي، وهرب فلاسفتها إلى جندي سابور وهي مدينة في خوزستان في الأحواز جنوبي غربي فارس. كان بناها سابور الأول وأسكن فيها أسرى اليونانيين، فاستضاف كسرى أنوشروان فلاسفة أثينا وبنى لهم مارستانا أي مدينة طبية ليستفيد منهم، فبلغت جندي سابور في الطب شهرة عظيمة، وأمها الأساتذة من كل صوب، وأخذوا ينقلون التراث اليوناني إلى اللغة الفارسية القديمة الفهلوية، واستمرت في الازدهار خلال الحكم الإسلامي طيلة القرن الأول الهجري. وأما مدرسة الشام التي كانت في أنطاكيا فقد ذكر الفارابي أن التعليم انتقل إليها بعد ظهور الإسلام وبقي فيها زمنا طويلا، واستمرت فيها الدراسات الفلسفية التي اتجهت إلى التوفيق بين المسيحية والفلسفة أسلوب مدرسة الإسكندرية في العهد المتأخر، حتى أن النصارى سموا أنطاكيا أم المدن. وقد اشتهر من رجال هذه المدرسة قبل الإسلام أسطفان بارسديلا، وبعد ظهور الإسلام يعقوب الرهاوي الذي توفي سنة 708 ميلادي. وهناك مدرستا الرها ونصيبين، وكانتا في المنطقة التي تتكلم السريانية والفارسية في الشرق الأدنى. وإذا كان المذهب اليعقوبي هو مذهب أنطاكيا، فقد كانت النسطورية مذهب الرها ونصيبين، ومن أشهر رجالها قبل الإسلام هيبة الملقب بالترجمان في القرن الخامس، وبعد ظهور الإسلام جورجيوس سنة 723 ميلادي، أسقف العرب المسيحيين فيما يسمى الآن بحوران. وبقيت الرها أهم مركز ثقافي للنساطرة إلى أن رحلوا عنها حوالي سنة 457 ميلادي فرارا من الاضطهاد إلى دولة الفرس، فغدت مدينة سلوقيا على نهر دجلة قبالة العاصمة طيسفون أو طيسفون، مركزا ثقافيا خطيرا ينافس نصيبين التي احتلت في النسطورية مكانة الرها. وأصبح هذا المركز من أهم معاقل النسطورية والتبشير في العراق وفي سائر أنحاء الإمبراطورية الفارسية. ويذكر أنه كان للنساطرة نحو من 50 مدرسة في العراق تعلم اللاهوت والثقافة اليونانية باللغة السريانية. فلما جاء زينون ملك الروم سنة 474 ميلادي أغلقها كلها بعد أن اتهم أهلها بتطرفهم، فانتهز الفرس الساسانيون هذه الفرصة فاستمالوا نساطرة الرها لأسباب سياسية وأعادوا لهم فتح مدرسة نصيبين. ومن مدارس اليعاقبة في شمال سوريا دير قنصرين التي واصل فيها العلماء دراساتهم اللاهوتية في غضون القرن السابع دون إزعاج، وهكذا فقد وصلت إلى المسلمين في القرن الأول الهجري مسيحية نصية بطريق المشافهة على حالتها الأولى، لم تفلسف ولم تشرح عن طريق نصارى العرب من أهل نجران وتغلب وعن طريق من أسلم منهم، كما وصلت مسيحية مفلسفة أو مشروحة تأويلية عن طريق النساطرة واليعاقبة. والنسطورية نسبة إلى نسطور ولد في مرعش بسوريا، حياته من 380 إلى 451 ميلادي، وأصبح بطريركا على القسطنطينية سنة 428 ميلادي، وأعلن آراء جديدة كأوريجين باتحاد الناسوت واللاهوت في طبيعة المسيح، فقال عن المسيح إنه إله وإنسان اتحدا، وهما جوهران أقنومان طبيعتان، جوهر قديم وجوهر محدث، إله تام وإنسان تام، ولم يبطل الاتحاد قدم القديم ولا حدوث المحدث، لكنهما صارا مسيحا واحدا مشيئة واحدة، وذهب بالحلول إلى أقصى حد، فذهب إلى أن المسيح لم يكن إلها حقيقة بل بالموهبة والكرامة، واعتبر مريم والدة الإنسان لا والدة الإله، لأنه لا يمكن أن يولد من إنسان فهي أم إنسان أو أم المسيح. وكان لآراء النساطرة تأثير كبير على المسلمين لأن السريان كانوا على هذا المذهب، فتأثرت الشيعة بعقائدهم وعلى الأخص حلول اللاهوت في الإمام أو أن الإمام له طبيعة إلهية. ولما كانت النسطورية منتشرة في المشرق في العراق والموصل والفرات والجزيرة كان ظهور الفرق الإسلامية الغالية في هذه المواطن. وكان نسطور قد تميز بالجرأة في تأويله فحكم العقل دون رغبات الكنيسة، ولذلك اجتمع 200 أسقف في أفسس سنة 431 ميلادي فلعنوا نسطورس وتبرأوا منه ونفوه، فسار إلى صعيد مصر ومات في قرية سيفلح ببلاد أخميم والبلينة. وقد تناولت النسطورية مشكلة الجبر والاختيار واعتنقوا مبدأ الاختيار، فكان لهم أثر على أصحاب النظر العقلي في الإسلام القائلين بحرية الإرادة الإنسانية، وسميت فرقتهم فيما بعد المعتزلة. اليعقوبية وهي المونوفيزيتية أتباع الطبيعة الواحدة. أتباع يعقوب البرادعي وهو ديسقورس بطرك الإسكندرية أو تلميذه، ولربما كان يعقوب البرذعاني تلميذ سويرس بطرك أنطاكيا. وقالت هذه الفرقة أن المسيح ذو طبيعة واحدة قد امتزج فيه عنصر الإله بعنصر الإنسان، وتكون من الاتحاد طبيعة واحدة بين اللاهوت والناسوت. وقد شرحوا كيفية اتحاد اللاهوت والناسوت في طبيعة واحدة على أوجه مختلفة، فالبعض قالوا بتغير الطبيعة البشرية إلى طبيعة إلهية أو بامتصاص الطبيعة الإلهية للطبيعة البشرية، وغيرهم قال بامتزاج واختلاط الطبيعتين بحيث تؤلفان طبيعة ثالثة، وغيرهم أخيرا قال باتحاد الطبيعتين كما في اتحاد الجسم والنفس على قول سويرس الأنطاكي. وقالت إن المسيح هو الرب نفسه، وإن الرب مات وصلب وقتل، وإن العالم بقي 3 أيام بلا مدبر والفلك بلا مدبر، ثم قام ورجع كما كان. وقد اعتنقت الكنيسة الأرثوذكسية آراء اليعاقبة وأصدرت قرارا بتكفير النساطرة. وقد قالت اليعاقبة بالجبر، فكان أثرهم كبيرا على فرقة الجبرية في الإسلام، وهذا يفسر ذيوع الجبرية في الشام في القرن الأول الهجري. ومن الفرق النصرانية التي تأثر بها المسلمون الآريوسية فرقة آريوس الذي كان قسيسا بالإسكندرية، عاش بين 256 و336 ميلادي، وأعلن في سنة 310 ميلادي أن المسيح ليس إلها ولكنه مخلوق من لا شيء، وهو كسائر الناس، أي نادى بالتوحيد المجرد على حد تعبير ابن حزم، وأن عيسى مخلوق مرآته كلمة الله تعالى التي نطق بها خالق السماوات والأرض. وكانت هذه الفكرة موجودة عند المسيحيين قبل آريوس، فقد جاء في تاريخ الأمة القبطية ما نصه: الذنب ليس على آريوس بل على فئات أخرى سبقته في إيجاد هذه البدع فأخذ هو عنها، ولكن تأثير تلك الفئات لم يكن شديدا كما كان تأثير آريوس الذي جعل الكثيرين ينكرون الألوهية حتى انتشر هذا التعليم وعم. وكان بطريرك الإسكندرية قد حكم على آريوس بالحرمان وغادر إلى فلسطين، وقد حاول قسطنطين الجمع بين آريوس والإسكندر بطريرك الإسكندرية، ولكنهما لم يتفقا في مجمع نيقيا سنة 325 ميلادي. والملكانية، وكان معظم الروم على هذا المذهب، وقالوا أن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته، ويعنون بالكلمة أقنوم العلم، ويعنون بروح القدس أقنوم الحياة، ولا يسمون العلم قبل تدرعه به ابنا، بل المسيح مع ما تدرع به ابن. فقال بعضهم إن الكلمة مازجت جسد المسيح كما يمازج الخمر اللبن أو الماء اللبن، وصرحوا بالتثليث، فقالوا إن الله تعالى عبارة عن 3 أسباب: الأب والابن وروح القدس، كلها لم تزل، وأن عيسى إله تام كله وإنسان تام كله، ليس أحدهما غير الآخر، وأن الإنسان هو الذي صلب وقتل، وأن الإله منه لم ينله شيء من ذلك، وأن مريم ولدت الإله والإنسان، وأنهما معا شيء واحد. ولصراحة التثليث في هذه الفرقة كانت قليلة الأثر بين المسلمين. والمارونية، أتباع يوحنا مارون من حماة اشتهر برأيه سنة 667 ميلادي، ودعا إليه وشايعه بعض القسيسين وبعض نصارى آسيا، وكان يقول إن المسيح ذو طبيعتين ولكنه ذو مشيئة واحدة لالتقاء الطبيعتين في أقنوم واحد، فأوعز البطاركة إلى الإمبراطور بجمع مجمع القسطنطينية السادس سنة 680 ميلادي، واتخذ هذا المجمع قرارا بإدانة مذهب الطبيعة الواحدة. بعض الفرق النصرانية التي واجهها الإسلام، وقد تأثرت المذاهب النصرانية بالعرفانية أي الغنوصية وأثرت فيها، ولا يزال مصدر الغنوصية وجوهرها الحقيقي موضع جدل بين العلماء، فالبعض يراها هرطقة مسيحية أو حركة روحانية داخل الإكليروس هددت بتحويل المسيحية إلى خرافة تأميلية أو هي عقيدة شرك للخلاص عن طريق المعرفة، وقد انتشرت في القرنين الثاني والثالث للميلاد على يد طبقة من المفكرين الذين لفقوا مذاهب دينية واجتماعية وفلسفية جمعوا مقوماتها من اليهودية والثانوية والنصرانية ومن المذاهب الفيثاغورثية والرواقية والإسكندرانية، وكانت في أساسها ثنائية تقول إن المادة والروح في تعارض تام وإن الجسد مقبرة للروح، وافترضت أن الكون المادي شر وإن خلق الأرواح الشريرة أو السفلية تأجج بالعواطف الشريرة في ثورة ضد الذات الأعلى الذي تفرد بالوحدانية، وعلى ذلك فإن الولادة شر لأنها تعني دخول كائن روحانيا إلى مستوى مادي منحط، كذلك فإن الزواج شر لأنه يقود إلى التناسل وإلى عبودية خلال دورة الوجود، ولذا يجب المحافظة على نقاء الروح بتجنب الزواج وعدم تعريض الجسم لدنس الحياة. واعتنق بعضهم النصرانية وأثروا فيها فقالوا إن العرفان ليس العلم بواسطة المعاني المجردة والاستدلال كما هو الحال من المعرفة الفلسفية المنطقية، بل هو المعرفة الحدسية الحاصلة من اتحاد العارف بموضوع المعرفة، أما غاية هذه المعرفة فهي الوصول إلى عرفان الله بكل ما في النفس من قوة حدس وعاطفة وخيال، وفي هذا تعتبر الغنوصطية صوفية تزعم أنها المثل الأعلى للمعرفة وترجع بأصلها إلى وحي أنزله الله منذ البدء وتناقله المريدون سرا، وجميع الفرق الغنوصطية تؤمن بإله مخلص يهبط من السماء ليسير على الطريق الذي سار فيه البشر ثم يموت وينهض من الموت، وهبوط هذا الإله إنما هو لتخليص البشر من شرور الحياة، ومن هنا أثروا في شخصية المسيح الذي اعتبروه شبحا يشبه الإنسان المادي لا جسدا ماديا، أي أن جسده غير حقيقي، ومن هنا جاء قول بولس في وصف المسيح إنه جاء في شبه جسدي الخطيئة. وآمنت الغنوصطية بالباطنية بكتمان سر أمور العقيدة، فلم يكن يباح بأمور العقيدة إلا للمجتبين وهم الذين قبلهم رؤساء الفرقة وصرحوا لهم بالأسرار بمقادير مختلفة باختلاف سن هؤلاء المقبولين وباختلاف قدرتهم على فهم وجوه العقيدة. أما غير هؤلاء فكان اسمهم السماعون، أي المنتسبين للفرقة والمكتفين بسماع ما فيها من أمور الدين الظاهرة من غير اطلاع على أسرار العقيدة، ومن هنا أيضا جاء تقسيمهم للبشر إلى ثلاث طوائف: 1- الروحانيون، وطريق الخلاص لهم واضح ممهد لما ركب في طبيعتهم من أصل إلهي. 2- الحيوانيون، وفيهم الجسم يعوقهم عن الخلاص فيجب التخلص منه بضرب من الرياضيات والمجاهدات الصوفية حتى تتمكن النفس من السيطرة على نوازعه الشريرة. 3- الماديون، والمادة تعوقهم عن الصعود فوق العالم السفلي وتمنعهم من الوصول إلى المقر الروحاني. والطريق إلى الله مليء بالوسطاء، وتجتاز النفس في رحلتها إلى قمة الوجود أفلاك السيارات السبع حتى تصل إلى الله، ومن هنا جاء إيمانهم بالعدد 7 وأنه يمثل آخر الفيوضات، أو القوى السبعة عندهم متمثلة في الكواكب السبعة: عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل والشمس والقمر، وهذه هي التي تدير العالم أي تؤثر فيه وتصنع فيه الحياة والحركة والموت وسوى ذلك، وقد أشار المعري إليهم في قوله: يقولون صنع من كواكب سبعة وما هو إلا من زعيم الكواكب، أي الله. وكان للغنوصطية أثر كبير في التغلغل إلى تفكير بعض المسلمين وخاصة في الفرق الكيسانية والهاشمية ثم الباطنية من الشيعة، ب ومن الفرق الفارسية التي تأثرت بالنصرانية أو اليهودية ثم كان لها أثر على تفكير المسلمين، واحد المرقيونية، وهي ثانوية كغيرها من الفرق الفارسية، وضع أسسها مرقيون الذي أثبت أصلين قديمين متضادين، أحدهما النور والآخر الظلمة، فبعث النور إلى العالم الممتزج روحا مسيحية هي روح الرب وابنه، تحننا على المعدل السليم الواقع في شبكة الظلام الرجيم حتى يخلصه من حبائل الشيطان، فهي والحالة هذه متأثرة بالزردشتية والمسيحية، لأن مرقيون وابن ديسان سمعا كلام عيسى وأخذا منه إلى جانب أخذهما عن الزردشتية، وقال عنهم ابن النديم، وهم طائفة من النصرانية أقرب من المنائية والديصانية، زعمت أن الأصلين القديمين النور والظلمة، وأنها هنا كونا ثالثا مزجها وخالطها، وقال بتنزيه الله عز وجل عن الشرور، وأن خلق جميع الأشياء لا يخلو من ضرر، وهو مجلى عن ذلك، واختلفوا في الكون الثالث ما هو، فقال طائفة منهم هو الحياة وهو عيسى، واعتبر مرقيون المسيح مظهر جسد دون حقيقة، ولا يخفى مقدار ما كان لهذه الفرقة من أثر بين المسلمين خاصة في صفوف الشيعة. 2- الديصانية، الذي وضع أسسها ابن ديصان ومذهبه قريب من المانوية وظهر قبل ماني، لأن ماني ذكره في كتبه ورد عليه، وبينهما اختلاف في اختلاط النور بالظلمة، وقد افترقت الديصانية في ذلك في فريقين، الأولى زعمت أن النور خالط الظلمة باختيار منه ليصلحها، فلما حصل فيها ورام الخروج عنها امتنع ذلك عليه، والثانية زعمت أن النور أراد أن يرفع الظلمة عنه لما أحس بخشونتها ونتنها شابكها بغير اختياره، وزعم ابن ديصان أن النور جنس واحد والظلمة جنس واحد، وزعم بعضهم أن الظلمة أصل النور، وذكر أن النور حي حساس عالم، وأن الظلمة بعكس ذلك عامية غير حساسة ولا عالمة فتكارها، وقد وضع ابن ديصان مبدأ الحلول، فزعم أن نور الله قد حل قلبه متأثرا بالفرق النصرانية ومؤثرا فيها، فكان له تأثير كبير على المذاهب المنشقة عن الإسلام. 3- المانوية، ومؤسسها ماني الذي كان كاهنا بحران، وهي من أشهر الفرق المتأثرة بالمسيحية، فمزج ماني في تعليمه الأفكار الزردشتية والمسيحية كما أخذ من مرقيون وابن ديصان، فعد هرمس وزردشت وأفلاطون وبوذا وعيسى من الأنبياء، ولكنه لم يعد موسى، ثم وضع دينا بين المجوسية والنصرانية وادعى النبوة وأنه الفارقليط الذي بشر به عيسى عليه السلام وأنه خاتم النبيين، وتأثر باليهودية في أحاديثه عن النور والظلمة وآدم التي تشبه أحاديث التوراة المحرفة بما فيها من فسق وفجور، وقال إن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين النور والظلمة، وأنهما لم يزالا وهما سميعان بصيران متبينان في الجوهر متقابلان في الحيز، وطريق الخلاص من هذا الامتزاج يكون بالامتناع عن النسل والزواج حتى ينقرض البشر ويعجل فراغ العالم، ولما نفي إلى الهند أخذ فكرة الحلول وبثها، كذلك قال بالتناسخ، وتعرضت المانوية إلى اضطهاد ملوك الفرس فقتل بهرام ابن بهرام ماني وصلبه، وأما كسرى فقد اضطهد المانوية وحرم على أهل مملكته الجدل في الدين، وقتل المانوية في أي موضع وجدهم فيه، فهربوا منه إلى أن عبروا نهر بلخ ودخلوا مملكة خان فكانوا عنده، وتحولت في بلاد الفرس إلى حركة سرية وبقيت كذلك في الفترة الإسلامية، واستطاعت استقطاب عدد كبير من الفرس، وكان لها أثر في تنشيط الحركة العلمية إبان القرن السابع الميلادي أي القرن الأول الهجري، ودونت آدابها بالفارسية وساعدها على الاستمرار تستر الشيعة ومبدأ التقية الذي افتعلوه ودسوه بين المسلمين. جيم: الإسلام يواجه الفرق اليهودية. كانت اليهودية فرقا أجادت فن الجدل وفن التسلل في الأفكار والمذاهب في الشرق والغرب، وقد أثروا في الفكر الفارسي منذ الأسر البابلي، حيث واصل كهنتهم أعمالهم في ظل الفرس وأنشأوا التعاليم اليهودية المعروفة باسم التلمود البابلي، وأصبحوا عملاء الفرس منذ زمن كورش الذي سمح لمن يريد العودة من اليهود إلى فلسطين. وعرف اليهود نفسية الشعب الفارسي فتملقوه، حتى أنهم جعلوا الفرس يدعون أنهم من ولد إبراهيم عليه السلام، فكان تأثيرهم على الفكر الفارسي كبيرا. ومن أشهر الفرق اليهودية التي واجهها الإسلام عند امتداده: 1- السامرية. نشأت هذه الطائفة في فلسطين بعد تدمير مملكة أخاب على يد ملك آشور الذي أحل محلهم بعض القبائل في سكنة السامرة التي بنيت على أنقاضها مدينة نابلس العربية، واعتبرهم سفر الملوك الثاني بأنهم حثالة من الأجانب المتعاونين مع أعداء اليهود وبعبادة الأصنام، وأطلق اليهود عليهم اسم شومر ونيم أي السامرة، ولكن أولئك حرفوها إلى شمير نيم أي المحافظين بدعوى أنهم أصحاب الدين الموسوي الأصل، وبنوا هيكلهم فوق جبل جرزيم في نابلس، واتخذوا الجبل قبلة لهم يقدمون إليه الأضاحي بدلا من بيت المقدس، ولهم توراة غير التوراة التي بأيدي سائر اليهود، ويبطلون كل نبوة كانت في بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام ويوشع، ويقولون عن التوراة التي بأيدي اليهود إنها محرفة مبدلة، وقد مارسوا عبادتهم منعزلين، ولذلك كان تأثيرهم بين المسلمين قليلا. 2- الصدوقية. ونسبوا إلى رجل يقال له صدوق، وكان وجودهم باليمن، ويقولون من بين سائر اليهود العزير بن الله، وهم الذين أشار إليهم تعالى في القرآن الكريم: وقالت اليهود عزير بن الله. وأنكروا البعث، وجاهر بعض كهنتهم وكتبهم بذلك بحجة أن التوراة ليس فيها ذكر البعث والنشور والقيامة، وأن عقاب العصاة وإثابة المحسنين إنما يحصلان في حياتهم، ورفضوا كل ما هو خارج عن الوحي المدون في أسفار موسى الخمسة. 3- العنانية الفريسيون. وهم أصحاب عنان الداودي اليهودي، ويسميهم اليهود الفراس أو المس، ويؤمنون بالقيامة وبالروح والملائكة على نقيض الصدوقيين، وهم على حد قولهم يتبعون شرائع التوراة وما جاء في كتب الأنبياء، ويتبرؤون من قول الأحبار ويكذبونهم، وكانوا في مصر والعراق والشام والأندلس. 4- الربانية. وهم الأشعنية القائلون بأقوال الأحبار ومذاهبهم، وهم جمهور اليهود ويتأولون ما وقع في التوراة، وقد آمنوا بالتلمود كتابا مقدسا، واعتقدوا أنه منزل من عند الله على موسى كالتوراة سواء بسواء، وقد انقسم الربانيون إلى قسمين: الفارزيون ويعتقدون المذهب القائم على الظواهر، والكباليون وهم طبقة المتصوفين من حاخاميين وسواهم ممن أدخلوا السحر والتنجيم وكل أسطورة غريبة على كتب العبادة التي وضعوا أركانها، وهم يتنكرون لكل ما هو روحي ومعنوي في الحياة، ومذهبهم يجاري مبادئ الماديين والقوميين الأنانيين الأشداء. ومن جملة معتقداتهم أن الله فضل بني إسرائيل على كافة الخلق، وهو سريع الغضب على من عصاه ينتقم منه حتى من ذريته بشدة وعدم تسامح، فعبادتهم تشبيهية تتماشى على الوجهات التي تتشبه لهم بكونها الأصلح لمنافعهم، فهي والحالة هذه عبادة استنتاجية مادية تتحرى وجود النفع للعبد، وتفترض أن المعبود يتمشى مع أهواء المخلوقات، ولا توحيد ولا تنزيه لألوهية، ولا يتورعون أمام هذه العقيدة أن يندسوا في كل فكر لإفساده، فاندسوا في صفوف المسيحية الأولى حتى أفسدوها، ولما رأوا الإسلام ينتشر ويفشو ناصبوه العداء، وتظاهر بعضهم بالإسلام وعملوا على إيجاد الخلافات بين المسلمين واستغلالها، فنفثوا سمومهم من داخل الإسلام وخارجه. مواجهة الإسلام لهذه القوى الفكرية. واجه الإسلام هذه العقائد المختلفة وفرقها، وكانت قد تمكنت في نفوس أربابها وقادرة على أن تخوض جدلا فكريا ضاريا مع الإسلام وعقيدته. والإسلام كدين يتكون من طرفين متميزين في الواقع، مختلفين في الطبيعة، عقيدة وشريعة. فالعقيدة هي الجانب النظري الذي يطلب الإيمان به أولا وقبل كل شيء، إيمانا لا يرقى إليه شك ولا تؤثر فيه شبهة. وقد استوفى الله سبحانه أصولها كلها في قرآنه الكريم، وأوضحتها وحددتها أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فلا مجال البتة للبحث فيها بالاستقصاء والنظر والاجتهاد الشخصي. ولذا فعامة المسلمين كانوا لا يرون إلا الوحي سبيلا إلى تقرير العقائد، أما العقل فلا مجال له في ذلك، واعتبروا الخوض فيها بدعة. والشريعة هي النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه وبأخيه المسلم وبالإنسان والكون والحياة، وتضم مجملا من الأحكام الواردة في القرآن الكريم، وفسرها وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله وتقريراته، إلا أنها تختلف عن العقيدة في أن أمر تفاصيلها وإنمائها ترك للنظر والاستدلال والاجتهاد الشخصي، كيما تتلاءم في فروعها المستنبطة مع تلك الأصول العامة مع متطلبات الحياة المتغيرة المتطورة، ذلك لأن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى. وهذا الموقف السليم كما يقول الدكتور النشار في كتابه نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام في الجزء الأول، هو نتيجة منطقية للنزعة العلمية التي تسود الإسلام والتي تجعله زاهدا في المناقشات الجدلية، فكانت طبيعته عملية تتجه نحو تحقيق الأفعال الإنسانية، وتحاول قدر الإمكان أن تجتنب المسائل الجدلية الاعتقادية. فتجنب المسلمون في القرن الأول مجالس البحث والمجادلة في العقيدة، إلا أنها ظهرت بعض العوامل للتفكير في العقيدة أو الاختلاف في فهمها في هذه الفترة، ومنها التغير والتبدل لحال الجماعة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عنه على حالها في عهده. وهذا التغير يجب أن نلتمس علله في الخلاف والتصدع الذي طرأ على الجماعة الإسلامية أولا وبالذات، لأن التفكير هذا هو محاولة جذب نصوص العقيدة إلى رأي أو آراء معينة حددتها بواعث أخرى غير العقيدة ذاتها، من سياسية واجتماعية وغيرها، وسيطرت على طائفة أو طوائف من المسلمين. والخلاف الذي طرأ على الجماعة الإسلامية بعد وحدتها هو أحد هذه البواعث، بل هو أهمها. فالصلة وثيقة بين خلاف في الجماعة المعتقدة ومحاولة المختلفين في تفهم هذه العقيدة. وكان المسلمون قد ابتعدوا عن المتشابهات والخوض فيها كصفات الله التي أجروها على ظاهرها دون أن يتعرضوا لتأويلها، لأنهم أدركوا عجز العقل الإنساني عن إدراك كنه وحقيقة هذه الصفات التي أطلقها سبحانه على نفسه، فقالوا إن العجز عن الإدراك إدراك. ووجدت القوى المضادة من أهل الكتاب والفرس، فاستغلوا الخلافات القائمة والمتشابهات من آي القرآن الكريم، فأعلن بعضهم إسلامه محاولا أن يتخذ من إسلامه ستارا لغايات معادية لهذا الدين، واتخذوا من الغلو أسلوبا بقصد هدم الإسلام، وهو من أخطر وأشد الأساليب فتكا. فلم يعلن من تظاهر من اليهود والنصارى والمجوس بالإسلام تناقضهم مع الإسلام ولا محاربتهم له، ولكنهم ساروا بخطى متوازية له وبخطى تعود إليه، فتدخل فيه وتظل تعمل على هدمه إبان عملية الدخول هذه. وقد تظهر أحيانا بمظاهر إسلامية تسترا وإخفاء لمقاصدهم، وهذا التستر على المبادئ والدسائس والأغراض والأشخاص مكنهم من مواصلة عمليات الهدم والتخريب، فتمكن الغلاة من وضع إنسان الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم في غير مكانه، ووضع الرسالة في غير حدودها، وبقدر ما استطاع هؤلاء تحقيق خطوة أو خطوات في محاولاتهم هذه، كان لهم المجال لتوجيه ضربات هدامة لمكونات الرسالة بطرفيها الأساسيين الإنسان والنظرية. ويؤكد ابن الجوزي إسقاط الإنسان المسلم عن مكانته في وضعه في غير مكانه، فقال: وكما لبس إبليس على هؤلاء الخوارج حتى قاتلوا علي بن أبي طالب، حمل آخرين على الغلو في حبه وزادوه على الحد، فمنهم من كان يقول هو الإله، ومنهم من يقول هو خير الأنبياء، واندفع ممن لم يدخل الإسلام من هذه الفرق في جدل ومناقشة للإسلام بلغت حد التحدي، مستغلين الحرية التي وفرها لهم الإسلام، الأمر الذي أثار المفكرين المسلمين فانبروا يوضحون عقائده ويفلسفون مبادئه، فابتعدوا عن غير قصد عن الفكر الإسلامي الصحيح. وكانت أولى التناقضات التي حصلت بين المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة الإمامة، فاستغلها خصوم الإسلام وتسربوا تحت اسمها إلى عقيدة الإسلام التي من الصعب مجابهتها، فسربوا بعض معتقداتهم بقصد الإفساد كالنظر العقلي في العقائد. وقد أجمع كتاب مقالات الفرق الإسلامية على أن النظر العقلي في العقائد الدينية بدأ في الإسلام على يد القدرية والجهمية أسلاف المعتزلة، وكانوا في أكثرهم من الموالي الذين حملوا عقائدهم السابقة من مسيحية ويهودية ومجوسية، والذين اعتنقوا الإسلام فأصبحوا من أصحاب العقليات المركبة التي تستطيع النفوذ إلى أعمق المسائل الدينية والفلسفية، والمتمرسين على طرق الاستدلال والنظر العقلي. واستغلهم أحبار أهل الكتاب ورهبانهم الذين تظاهروا بالإسلام، فظهرت البدع والضلالات في الأديان من أبناء السبايا على حد تعبير البغدادي. المسائل العقلية التي أثيرت وواجهها الإسلام. وأهم المسائل العقلية التي بحثوها الصفات الإلهية وعقيدة القضاء والقدر ومشكلة الجبر والاختيار والتشبيه والحلول والتناسخ. ويرى معظم المستشرقين كما ذكر الدكتور عرفان أن مسألة القضاء والقدر والصفات الإلهية ظهرت في الإسلام بتأثير من تعاليم الكنيسة المسيحية ونفوذ أساتذتها المتكلمين أمثال القديس يوحنا الدمشقي وتلميذه ثيودور أبو قرة. وإلى هذا الرأي يذهب بعض كتاب المقالات الإسلاميين أمثال ابن حزم والشهرستاني والبغدادي، فيلعن حكمه بتأثر الفرق الإسلامية في مذاهبها وشروح هذه الأصول ببعض مسائل الديانات غير الإسلامية وبما نقل معها من تعليلات عقلية أو شروح مذهبية. ويرى آخرون وخاصة فينسينك ووات وترتون والمرحوم مصطفى عبد الرزاق أن الخلافات العقيدية والجدل الديني نشأ بسبب من تعاليم الإسلام ذاته، وكنتيجة للتطور السياسي والاجتماعي للجماعة الإسلامية نفسها. وأرى أن الأمرين فيهما الكثير من الصحة، فكثير ممن دخل الإسلام حمل معه عقائده السابقة وأفكاره، ومنها ما كان من مصادر نصرانية أو يهودية مباشرة كمشكلة خلق القرآن التي كانت بتأثير يوحنا الدمشقي وتلميذه أبي قرة، الذي تبنى فكرة أن عيسى ابن مريم عليه السلام ليس بمخلوق إذ كان كلمة الله. وبتأثير اليهود فقد نشر لبيد ابن الأعصم اليهودي مقالة خلق القرآن، ثم أخذ ابن أخته طالوت هذه المقالة عنه وصنف في القرآن، فكان أول من فعل ذلك في الإسلام، وكان زنديقا فأفشى الزندقة، كما يقال أن أول من قال بخلق القرآن هو المغيرة ابن سعيد العجلي أو العجلي، وكان من أتباع عبد الله ابن سبأ اليهودي. أما مسألة نفي الصفات الإلهية فقد ارتبطت بشخصين وهما الجعد ابن درهم والجهم ابن صفوان الراسبي، فالجعد كان مولى من موالي بني الحكم، ولا يعرف المكان أو السنة التي ولد فيها، وكل ما يعرف عنه أنه كان مقيما بدمشق، إذ كانت له دار بالقرب من القلاسيين إلى جانب الكنيسة. قام بتأديب مروان بن محمد، فسمي مروان بالجعدي نسبة إليه، ولما أصبح مروان واليا على الجزيرة ذهب إليه الجعد وقام بتأديب ابنه، وأخذ يفسر آراءه في نفي الصفات أيام هشام بن عبد الملك. ويظهر أنه تجول في المشرق، فذهب إلى الكوفة والجزيرة والبصرة، وفي الكوفة اتصل بالجهم بن صفوان فتعلم عنه، وتردد على وهب بن منبه لمناقشته في نفي الصفات، وكان يقول عن وهب: ما كلمت عالما قط إلا حل حبوته أو غضب إلا وهب بن منبه. وكان على طرفي نقيض في غلوهما، فوهب يرى الصفات على ظاهرها والجعد ينكرها. وأما الجهم وكنيته أبو محرز، فكان مولى لبني راسب من الأزد، وأصله من بلخ، ويعرف بالسمرقندي لأنه عاش فترة من حياته في سمرقند فنسب إليها، ولا تعرف سنة ولادته. ذهب إلى الكوفة واتصل بالجعد وتعلم منه نفى الصفات الإلهية وطورها، فارتبطت الفكرة باسمه تاريخيا حتى صارت الجهمية علما على من ينفي الصفات الإلهية، وتطرف حتى نفى الأسماء الحسنى، فأنكر علماء أهل السنة وفقهاؤها قوله ونظروا إليها كبدعة، وعدوا الجهمية ضالين، وحذروا الناس منهم وذموا من جالسهم. فقد قال أبو حنيفة لجهم: الكلام معك عار، والخوض فيما أنت فيه نار تتلظى. وانتشرت آراؤه في الكوفة، وعرفت عند العامة والخاصة، ونظروا إليها نظرة ريبة وكفر. ولعدم معرفتنا بأسماء دعاته فنرجح أنهم كانوا من خصوم الإسلام ومن أهل الكتاب. وامتد أثره إلى بلخ عندما رجع إليها، وكان يصلي مع مقاتل ابن سليمان في مسجده ويناظره. فكان جهم يبالغ في نفي الصفات والتعطيل، في حين كان مقاتل يسرف في الإثبات والتجسيم، أي أنهما على طرفي نقيض كالجعد وابن منبه. ودخلت فكرة سلب الصفات الإلهية بين المسلمين قبل المعتزلة على يدي ضرار ابن عمرو والحسين ابن محمد النجار، واستمدت أصولها من الفلسفة اليونانية والأفلاطونية المحدثة. فقد ذكر الشهرستاني أن الفلاسفة كانوا يرون أن الصفات سلب، فالقدم معناه نفي الأولية، والغنى معناه نفي الحاجة. ويقول إن أفلاطون ذكر في النواميس أن الله تعالى إنما يعرف بالسلب، أي لا شبيه له ولا مثال. كما أن لليهود أثر في الصفات السلبية، فقد كان فيلو الفيلسوف اليهودي الإسكندراني وأحد أركان الأفلاطونية الحديثة من أبرز الداعين إلى تفسير الصفات الإلهية تفسيرا سلبيا، وقد أقام منهجه على أدلة فلسفية ونقلية استمدها من التوراة. تلك الأدلة التي تنفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، ومن فيلو استمد آباء الكنيسة المتأخرون الفكرة، فكان يوحنا الدمشقي يقول: إن لله ماهية لا يعرفها غيره، لذا فإننا لا نستطيع أن نحد الله تعالى أو ندرك طبيعته، ومن ثم فلا يمكن وصفه إلا بالسلوب، فإذا قلنا له أنه تعالى خير فالمعنى أنه لا يفعل الشر. القول بالتشبيه ونفيه. كان المسلمون يقللون من جدالهم لأهل الكتاب لقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فتحاشى أهل الكتاب الجدل العلني، وأخذ بعضهم يدخل الإسلام ليعملوا من خلاله، فكانوا يثيرون الأسئلة، وكان السائل أحد رجلين: إما رجلا يطلب جوابا ليطمئن به قلبه، وإما رجلا يريد أن يجادل لإدخال البلبلة في القلوب المطمئنة. ومن هذين النوعين من السؤال نشأ علم الكلام، ولجأوا إلى التأويل الذي أصبح الستار الكثيف، تحرك خصوم الإسلام في ركابه، وكان ستارا مانعا من الكشف فترة من الزمن. وظهر التأويل في الفكر الإسلامي على يد مجاهد المكي تاء سنة 102 هجري، وعطي الكوفي تاء سنة 111 هجري، ففسر المتشابهات تفسيرا مجازيا له مبرراته في اشتقاقات اللغة العربية وأصولها، إلا أن محاولتهم كان ينقصها الجمع والتنظيم المنهجي، فلم تنتهي إلى تكوين اتجاه فكري عام، وقد جعله المعتزلة منهجا عقليا متأثرين بآباء الكنيسة. فقد فسر أوريجيون وحياته من 185 إلى 254 ميلادي نصوص الإنجيل تفسيرات مختلفة حرفيا للعامة وأخلاقيا للمتقدمين ورمزيا صوفيا لأهل العقول الفائقة، معتمدا في ذلك على حد قوله على البصيرة والإلهام والتجلي والإشراق، واتبعه في ذلك يوحنا الدمشقي. حياته من 700 إلى 754 ميلادي الذي عاش في دمشق وكان على صلة بالبلاط الأموي. ويرى البهي أن المسلمين تأثروا باليهود في طريقة جدلهم حول إثبات التشبيه ونفيه وفي نوع المعالجة لطرفي هذه المسألة، على أنني أرى أن التأثير كان شديدا ممن أسلم منهم أو تظاهر بإسلامه، مستغلين حداثة إسلام الموالي وقلة معرفة الكثير منهم بالعربية وأساليبها في المجاز، فأوحوا إليهم هذه الألفاظ إما عن الحرفية دون المجاز أو بالتعمق في المجاز حتى وصل إلى التأويل. فقد كان التشبيه عند اليهود طباع كما ذكر الشهرستاني، فتذكر توراتهم المحرفة عن الإله: اشتكت عيناه فعادته الملائكة وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه، وأن العرش لا يئط من تحته كأطيط الرحل الحديد. وفي كتاب لشعية أنه رأى الرب شيخا أبيض الرأس واللحية، وجاء في سفر التكوين عن إبراهيم عليه السلام: وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. وجاء أيضا: ثم صعد موسى وهارون وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل، وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذلك السماء في النقاوة، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا. وفي كتاب لهم سفر توما من التلمود، وهو من أقوال أحبارهم بلا خلاف من أحد أن تكسير جبهة خالقهم من أعلاها إلى أنفه 5000 ذراع، فعن طريق اليهود أو من تظاهر منهم بالإسلام سرت هذه التشبيهات، فوقع المسلمون في التشبيه الصرف على خلاف ما اعتقده السلف، وأطلق على المشبهين اسم الحشوية، وعلى رأسهم مقاتل ابن سليمان الذي نسب إليه قوله إن ربه 7 أشبار بشبر نفسه، وقوله إنه مصمة من أسفله مجوف من أعلاه. ودخلت مسألة التأويل إلى عقيدة القضاء والقدر أو مسألة الجبر والاختيار التي كان المسلمون الأولون في غنى عنها، وكانوا على الجادة التي لا عوج فيها ولا انحراف، فكان القول بالقدر أي إنكار نسبة الخير والشر في دائرة الإنسان إلى القدر كالقول بالجبر بدعة طرأت على التفكير الإسلامي الإلهي ودخلت مع دخول العناصر غير الإسلامية عندما اختلط اليهود بالمسلمين ونفذوا إلى الأحاديث النبوية يضعونها لتؤيد وجهات نظرهم. فقد روى ابن سعد: أخبرنا حماد بن خالد الخياط قال: حدثني عبد الرحمن بن قتادة السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل: يا رسول الله، على ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. والواقع إن التفكير في مسألة الجبر والاختيار ظاهرة نفسية عامة تميز حياة الجماعات المتدينة، وكان المسلمون الأولون من الوعي على نصوص دينهم ولغتهم ما أبعدهم عن الخوض في هذا الموضوع. وقديما أثار هذه المسألة فلاسفة اليونان، فكان بعضهم كأبيقور يقول بحرية الإنسان وبأنه لا قدر ولا قدرة تضمر للإنسان شرا ولا خيرا. ورأى الرواقيون أن حياة الفرد خاضعة لقانون ربطت به الأشياء بعضها ببعض لا فكاك منه، وهذا القانون الذي لا يمكن أن يشترح أبدا بالقضاء والقدر يقضي على كل فعل إنساني. فإذا كانت الأشياء كلها تحدث وفقا لقدر مرسوم، فالأشياء التي قدر أن تقع لنا ستقع سواء فعلنا أم لم نفعل. وفي اليهودية قال القراءون بالجبر والقدر، وقال الربانيون بالاختيار. وأما المسيحية الشرقية فكانت النزعة الغالبة على أهلها القول بحرية الإرادة الإنسانية، فكان بيلاغوس صاحب المدرسة الكلامية التي نسبت إليه يرى وجوب الاعتقاد بمسؤولية العبد عن أفعاله الحسنة والقبيحة. وتسللت هذه المبادئ سواء حرية الاختيار أو الجبرية إلى المسلمين عن طريق الفلاسفة وأهل الكتاب بحجة تعارض دلائل السمع وحجج العقول كما قال ابن رشد. وبدأ ذلك بالشام وفي دمشق بالذات مركز الخلافة الإسلامية زمن الأمويين، وهذا لا يمنع أنه كان نقاشا عقليا لمشكلة الجبر والاختيار بين المسلمين أنفسهم، ولكنه كان بصورة عارضة تساور البعض. فقد جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جمعا من الصحابة يتباحثون في القدر فخرج مغضبا يعرف الغضب في وجهه حتى وقف عليهم فقال أي قوم بهذا، ضلت الأمم قبلكم، ضلت باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، إن القرآن لم ينزل لتضرب بعضه ببعض ولكن يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به. ويروى أن رجلا قال لابن عمر ظهر في زماننا رجال يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويقتلون النفس التي حرم الله، ثم يحتجون علينا ويقولون كان ذلك في علم الله. فغضب ابن عمر وقال سبحان الله، كان ذلك في علم الله ولم يكن علمه ليحملهم على المعاصي. فكان هذا النقاش يثبت القدر لله بمعنى علمه الأزلي بما سيكون من شؤون خلقه، وإن علمه الأزلي هذا بشؤون عباده لا يتضمن الإجبار ولا يعني الإكراه والاضطرار، فلا يصح أن يكون تبريرا للشر وإلقائه على الله سبحانه وتعالى. فأدركوا معنى قوله سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأخذ أهل الكتاب يتبعون ما تشابه من القرآن في مرحلة متقدمة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فتأثر بعض المسلمين برأي النصرانية الشرقية وزاد الجدل والنقاش حتى ظهر المعتزلة. وأول من تكلم بالقدر في الإسلام معبد بن عبد الله الجهني، أخذ ذلك عن نصرانيا من الأساودة يقال له أبو يونس سنسويه ويعرف بالأسواري. كما ذكر ابن نباتة أن أول من تكلم في الإسلام رجل من أهل العراق يدعى سوزان كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر وعنه أخذ معبد الجهني. وذكر ابن قتيبة أن غيلان الدمشقي كان قبطيا قدريا لم يتكلم أحد قبله في القدر ودعا إليه إلا معبد الجهني. ومن ذلك يتضح أن الفكرة سللها الفكر النصراني إلى الإسلام، وتمكن غيلان الدمشقي أن يسلل هذا الفكر بجرأة في دمشق لمركزه من بني أمية، فقد كان أبوه مولى لعثمان بن عفان، فدعا ذلك البعض إلى اتهام معاوية حين استقر له الأمر بأنه أراد أن يثبت في أذهان المسلمين أن إمرته على المسلمين إنما كانت بقضاء الله وقدره، فأشاع الفكرة وشجع مذهب الجبر. وأن خلفاء بني أمية من بعده أخذوا يبثون الفكرة بمختلف الوسائل، وأنهم رأوا القول بالجبر يبرر كل ما يأتون به من مظالم، فعملوا أن يفسر الناس كل ظلم بقضاء الله وقدره. ويستدل هؤلاء على كلام عبد الملك بعد قتله لعمر بن سعيد إذ أمر أن ينادى في الناس بأن أمير المؤمنين قد قتل صاحبكم بما كان من القضاء السابق والأمر النافذ، وهو نص عادي جدا لا يحتمل هذا الاستنتاج البعيد الذي بنوا عليه رأيهم. وكيف يتناسون أن أقطاب الجبرية قد قتلوا على أيدي خلفاء بني أمية؟ فقد قتل غيلان والجعد والجهم على يد هشام بن عبد الملك. واستطاعت العناصر التي تسللت إلى الإسلام أن تنشر مذهبين جديدين على فكر الإسلام هما الحلول والتناسخ، وتبنت ذلك الفرق الغالية الذين وصفهم الشهرستاني بقوله: الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية وحكموا فيهم بأحكام الإلهية، فربما شبهوا واحدا من الأئمة بالإله، وربما شبهوا الإله بالخلق، وهم على طرفي الغلو والتقصير، وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى. وقد ظهر التناسخ فيما عدا الهندوكية في الفكر المسيحي، فقد عقد مجمع القسطنطينية الثاني سنة 553 ميلادي بسبب أن بعض الأساقفة كما قال ابن البطريق اعتنق فكرة تناسخ الأرواح وسار فيها إلى أقصى مداها، حتى لقد قال إنه ليس هناك قيامة، وبسبب أن بعض الأساقفة قالوا إن شخص المسيح لم يكن حقيقة بل كان خيالا، فقرر المجمع حرمان هؤلاء الأساقفة ولعنهم وطردهم من زمرة المسيحيين. وأما فكرة الحلول فقد كانت واضحة في الفكر النصراني، فقد قيل في شرح عقيدة أوريجينيوس زعيم الاتجاه العقلي في العقيدة النصرانية أن المسيح الذي هو كلمة أو عقله حل في عيسى الإنسان، والمسيح بهذا المعنى بدأ في شخص عيسى، وعيسى بناء على ذلك إنسان إلهي صورته الخارجية صورة إنسان وطبيعته الداخلية مما ينتمي للإله، فهو طبيعة مركب من الناسوت واللاهوت، فوضع مبدأ حلول المسيح في عيسى. وظهرت هذه الفكرة في الفكر اليهودي بدليل قول ابن سبأ لعليا: أنت أنت، فألها عليا بأن جزءا إلهيا حل فيه، وأن هذه الصفات الإلهية تتناسخ في الأئمة من أبنائه واحدا بعد الآخر. وبإسلام بعض أهل المآرب من أهل الكتاب نبتت هذه الفكرة بين المسلمين الحديثي العهد بالإسلام بأن حملوا أفكارهم وسللوها، ومن أجل أن يبقى هؤلاء في إطار الإسلام حاولوا أن يفتشوا عن آية أو أكثر يبررون فيها توهمهم في التناسخ، فقالوا في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أنهم مشاركون لنا في نفوسهم بالقوة، كما فسروا قوله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط، أن النفس غير البرة لا تزال تتردد من بدن إلى بدن ألطف منه حتى تصغر وتصير بحيث تحصل في بدن دودة صغيرة جرمها أن ينفذ في الإبرة بعدما كان في بدن جمل. واستغل أهل الكتاب التأويل أسوأ استغلال، مغتنمين فرصة قلة معرفة الكثير من الموالي بالعربية وأساليبها. قال الزهري: إنما أخطأ الناس كثيرا من تأويل القرآن لجهلهم بلغة العرب، كما قال الأصمعي: سمعت الخليل ابن أحمد يقول، سمعت أيوب السختياني يقول، عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم بالعربية. وقد هيأ جو الحرية الذي عاشه النصارى في ظل دولة الإسلام إمكانية الجدل، حتى قال الجاحظ: إن هذه الأمة لم تبتلي باليهود ولا المجوس كما ابتليت بالنصارى، لأنهم يتبعون المتناقض من أحاديثنا ويتخذونها هدفا لهجماتهم، والضعيف الإسناد من رواياتنا والمتشابه من آي كتابنا، ثم يخلون بضعفائنا ويسألون عنها عوامنا مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدين والزنادقة الملاعين، وحتى من ذلك ربما تبرأوا إلى علمائنا وأهل الأقدار منا، ويشغبون على القوي ويلبسون على الضعيف.